ماء زمزم لما شرب له كما ثبت في الحديث، فهل يدخل في ذلك الأمور المعنوية كشربه لطلب العلم ونحو ذلك؟ الجواب قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. كلمة ما هذه من صيغ العموم، لأنها اسم موصول، الأسماء الموصولة من صيغ العموم. فمعنى ذلك أن الشخص عندما يشربه ينوي ما يريد أن يكون شرب الماء سببا له، لأن شرب الماء، شرب ماء زمزم، سبب، والمسبب هو الشيء الذي يريد الشارب أن يتحقق له من شفاء مرض أو زيادة في الإيمان أو حصول مثلا نفع إلى غير ذلك من الوجوه المشروعة، لكنه لا ينوي أمورا تحقيق أمور محرمة، أو ينوي ترك واجبات أو ما إلى ذلك. ويقول ماء زمزم لما شرب له، لا، ماء زمزم لما شرب له على حسب قواعد الشريعة. وبالله التوفيق.